إلا واحدة. القرآن موجود لكن يؤولوه ويحرفوه. ترى المعتزلة لما أنكروا رؤية الله عز وجل في القيامة أنكروا القرآن، ما أنكروه بل احتجوا به على نفي رؤية الله عز وجل، مع أن السلف جميعا أجمعوا إجماعا ظاهرا جدا بدلالة النصوص أن الله عز وجل يرى في الآخرة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: هذه الآيات حجة لأهل السنة أنهم يروا الله عز وجل بدلالة حجب الكافرين، إذ لو كان المسلمون محجوبون أيضا عن رؤية الله لما كان في حجب الكافرين عن الرؤية معنا. فلا يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إلا لأن آخرين لا يحجبون، ولو كان الكل يحجب لما كان في ذكر الحجاب معنا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وآية غير وضوح. المعتزلة أنكروها، لا ما أنكروها، إنما قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى، هكذا بالتنوين مش إلى حرف جر، لا إلى جمع آلاء، يعني إلى ربها ناظرة، أي هي تنظر إلى آلاء الله ونعمه. ما أنكروا القرآن، لو أنكروه لكفروا، لكن حرفوه. هذا هو الذي صنعه كل الطائفة الاثنين وسبعين إلا الطائفة الوحيدة، الصحابة رضوان الله عليهم، سمعوا الآية فعلموا أنه لا بد من عمل، وعلموا أن العبد مختار، وعلم العبد لا يجاوز سواك نعله، لذلك لا يجوز عليه أن يحكم في المآل وهو لا يعلم ما ينتهي إليه الحال مع ظهور الحال، فكيف إذا كان المآل في غاية الخفاء؟ كما قال الله عز وجل في قصة موسى وفرعون: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ولو كان فرعون يعرف انه سيكون عدوا وحزنا ما التقطه، ولا رعاه ولا رباه، لكن التقطه وهو يظن انه سيكون قرة عين فانقلب عليه. فمن الذي يعرف هذا المآل؟ اذا هذه الآية والله غالب على امره إشارة إلى نفاذ إرادته تبارك وتعالى، وأنه غلاب، وأن العبد لا ينبغي له أن يغتر بظاهر الحال، فليس له إلا التسليم. فقوله تبارك وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إشارة إلى هذا القهر، وأنك لا بد أن تسلم. لماذا؟ لأنك لا تعلم. وعدم العلم هنا أيها الإخوة ليس هو الجهل، بل قد يكون العلم النظري غير المفروض باليقين، لكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني لا يوقنون أن الله غالب على أمره. عنده علم نظري أن ربنا كبير وأنه قادر على كل شيء، لكن ليس عنده يقين. بعض الذين هربوا سنة 64 من السجن والمشانق، وهرب إلى دولة عربية، وسنة 74 أراد أن يرجع، فخاف إذا رجع أمسكوه في المطار، فذهب إلى صديق له دبلوماسي كبير وقال له: أريد أن أنت تكتب لي يعني خطاب تزكية لرجل تعرفه يستقبلني في المطار. وكان الرجل يعني ذكيا فطنا، وربما كان مؤمنا، وظاهر القصة تدل على ان الرجل عنده فهم. قال: سأكتب لك الى شخصية كبيرة، لكن لا تفتح هذا الخطاب الا في المطار، مطار القاهرة،